إذا كان هناك أمرا خلافيا أو مسألة اجتهادية بين علماء الأمة من أهل السنة والجماعة، ولا يستطيع المسلم العادي أن يتتبع بعلمه حقيقة الأمر بسبب قوة أدلة كل عالم، فكيف يكون الاتباع في هذه الحالة؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. أيها الإخوة، الله جل وعلا من منه وكرمه قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلفك فوق طاقتك. فأنت مثلا الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة، عكس عما يقوله علماء اليوم أو علماء العصر. باب الاجتهاد مفتوح. فأنا مثلا سمعت من عالم وسمعت من الآخر، لابد إلا إلك نوعية ترجيح، يعني يرتاح بالك لفتوى من هالفتاوى. فإذا ارتاح بالك لعالم من هالعلماء ورأيت يعني الدليل اللي يحمله يترجع عن ذاك ولو 5%، ولك عقل يعني. أو مثلا ترى هذا الرجل إله باع وإله كذا وإله ممارسة، قلت والله أنا بدي أتبع في أقواله أنه ثبت لي أنه دليله أقوى أو أرجح دليله، فهذا إن شاء الله لك أجر. فإن أصبت لك أجرين، وإن أخطأت لك أجر، بارك الله فيك، وما بكلفك إلا اللي تقدر عليه. بس حتى لو سألت عالم واحد مثلا وكان فتوى خطأ ولم تسمع فتوى سواها، فإثمك على هذا الذي ضللك وأجرك كامل، والإثم كله على هذا الرجل. فأنت اجتهد رأيك، بارك الله فيك، لا بد من أن تجتهد رأيك. أنا مثلا زكاة الذهب، زكاة الحلي المستعمل، الناس اختلفوا فيها. مثلا صلاة التراويح اختلفوا فيها، 4 من الأئمة الـ4 أو 3 من الأئمة الـ4 قالوا بـ20، بعضهم قال 11 والنبي ما زاد على 11. فمثلا ترجح لك أنه النبي صلى الله عليه وسلم أبو الأمة كلها، وعليه نزل التشريع، حياته كلها ما زاد على 11 ركعة. إذن هذا هو الدين، ترجح لي، فأنا أخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأترك ما سواه. أنت قلت والله لا، أما الأربعة لا يمكن يجيبوا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا بأحاديث أنت لا تعرف صحتها من ضعفة، وعملت بها ترجيحا. فنرجو الله أن تكون لك أجر إن لم يكن لك أجرين، لأنه قالوها عن اجتهاد، والمجتهد إن أصاب مأجور وإن أخطأ مأجور، والله أعلم. ما هي أوجب وأهم أولويات العمل للمسلم المتعلم لخدمة ونصرة هذا الدين في الوقت الحاضر وفي هذه الأيام، وذلك بعد انتهائه من عمله الذي يجاوز 8 ساعات يوميا؟ هو المهمة العامة اللي كلفنا بها الله جل وعلا، ما ترك لنا وظيفة من الصباح للمساء ومن المساء إلى الصباح إلا وبينها لنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة سليمة، ما تركت شيئا، النكرة في سياق النفي عموم، ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. فأنت مهمتك تتلقى الأوامر كلها، وتشوف اللي أمرك فيه الله، اللي أمرك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تنفذه. فمثلا يأتيك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. إذن لك مهمة عامة، وين ترى منكر، وين ترى جاهل، وين ترى شيء، تحاول بكل ثقلك وبكل استطاعتك تغير. هذا شأن المؤمن. المؤمن يوصف بأنه مبارك، مبارك أينما حل، أي نفاع. فأنت في خدمة الناس وفي نفع الناس وفي خير الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنت يا عالم، العلماء ورثة الأنبياء، إذن العلماء نفسهم رحمة للعالمين، لأنهم ورثوا تراث النبوة. فإذن أنت رحمة، كيف رحمة وأنت ساكت؟ كيف تتركهم هكذا؟ النبي ما سكت لا عن الصغير ولا عن الكبير. وبعد ذلك أولويات، بارك الله فيك، بعد أن مثلا تتقن التوحيد، الأولويات اللي تراها بعينك في العصر الحاضر. يعني إنما جماعة مثلا يأتوني لدرس، فأبدأ معهم بالأولويات، مثلا بتوحيد، بكذا بكذا بكذا، ممكن هذا. أما النظرة العامة للبشر ما في أولويات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، رأيت رجل لا يتقن الصلاة أعلمه الصلاة، رأيت رجل لا يتقن الوضوء أعلمه الوضوء، رأيت رجل دجداشته طويلة أنكر عليه. إذن أولويات في غير الدروس النظامية ما عندنا إلا اللي ترى على الساحة، وهالساحة هذه أنت مفروض تنقيها وتطهرها من كل فساد، مفروض عليك فرض من رأى منكم منكرا، فاللي ترى على الساحة بدك تنكره. إذا رأيت واحد لا يصلي مثلا مطول دجداشته، لا والله أعرف أنه ما بيصلي ومطول ما أقول يا أخي دجداشتك طويلة، لا أقول يا أخي صلاتك صلي، وما أترك أيضا أقول له دجداشتك أيضا حشف وسوء كيلة، لا صلاة مطول دجداشتك ما في مانع، أما أول ما أبدأ بصلاتك. وهذا اللي علينا اللي وارد في الساحة. أما أولويات في الدروس النظامية لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة كان كل بدء بالتوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، 13 سنة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومع ذلك كان يأتي للشيء البسيط جدا، كان التطفيف المكيال الغش يتعرض له في مكة، لكن كان همه الأكبر التوحيد، وما ترك الجوانب الأخرى. الإسلام إخوة 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكل خلل يدخل على المسلمين من 73 شعبة وأنت بصفتك مسلم لابد تصلح فساد هذه الشعب، سواء كان بالعقيدة أو بالعبادات أو بالمعاملات لابد تصلحها، لأنه هذا خلل في دينك صحيح. يعني بالأمس ضربت مثال لأحد الأخوات في الدرس، تقول مثلا أنا أسمع منك أسمع من الثاني أسمع من الثالث في فتاوى رخيصة في فتاوى كذا في فتاوى مثلا، ما يعني كيف أعرف الحق من الباطل؟ قلت لها أختي الآن الدولة الكويتية حكومة الكويت أعلنت إنه فئة 20 دينار مزيفة، دخلت عملة مزورة على الكويت من فئة 20، وعندك 1,000,000 دينار كله من فئة 20، ماذا تصنعين؟ تخلي دنانيرك عندك ولا بتخافي إنه يكون داخلها مزيف؟ قال لا والله بخاف يكون فيها مزيف. قلت له ماذا تصنعين؟ قالت أروح للبنك المركزي، أروح للمركز الشرطة لكذا أتحقق أنه أو أعرض فلوسي على كذا. قلت لها طيب الزيف في فلوسك أكبر ولا الزيف في دينك أكبر؟ قال لا الزيف في ديننا أكبر. إذن أخوي كل زيف بال73 شعبة ما في أكبر ولا على أرض الدنيا أعظم من أن ترى 73 شعبة أي شعبة منها تنتهك وانت صاف كذا، وانت على فلوسك ما تسكت، تروح وين يا جماعة تعالوا شوفوا لي، تروح وين في آلة الفحص اللي يفحصوا، والله لو قالوا لك في العبدلي إلا تأخذ فلوسك مليونك وتروح على العبدلي يا جماعة فحصوا لي هذولا مزيفات ولا صاف. فكذلك دينك بارك الله فيك 73 شعبة كلها من حكيم خبير من رب كبير، نعم أنزلها ويعلم على من أنزلها، ألا يعلم من خلق، ويعرف أنه فيها وفيها وحدها صلاحك وصلاح مجتمعك، فكيف تزيف وكيف يلعب بها وانت واقف صافن؟ إذن إحنا مهيئين ل73 شعبة من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، أي خلل أي عوج، لكن تقول لي واحد معوج بالتوحيد وهو نفسه في عنده خلل، لا أبدأ معه بالتوحيد لأني أعرف أنه في خلل عنده بالتوحيد، لكن رجل مسلم من المسلمين لحية وسمت وكذا ويدخل المسجد وصلي ودجداش طويلة وتقول لي شو الأولويات معه؟ الأولويات أقول لي أخي دجداش ما شفت منه إلا هذا راح يصلي، فما راح أقول له والله أخي التوحيد، لا يمكن يكون عنده خلل توحيد وأنا ما أعرفه، فأنا اللي رأيته خل بشعبة من شعب ديننا لابد أنكر عليه، المؤمن مرآة أخيه المؤمن. أما أولويات بالشكل اللي أنت ترى ما عندنا خاصة في الوقت الحاضر، إلا إذا كان لك حلقة أو مثلا رجل ملحد تماما تريد أن تبدأ معه، حتما أول ما نبدأ بأعلى شعبة بلا إله إلا الله، ثم فروض الصلاة يعني فروض أركان الإسلام ثم أركان الإيمان ثم الإحسان وبعدها على الوقائع. هذه أولويات متفق عليها، وكأن النبي يكرس كل جهده الإسلام الإيمان الإحسان. بك 13 سنة كل فكره محصور بلا إله إلا الله تفلح. هذا اللي عندنا والله أعلم. نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، فهل هذا ينطبق على المرأة أيضا مع الدليل؟ إخوة بارك الله فيكم، الله ما أكثر ما ذكر والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات القانتين والقانتات الحافظين فروجهم الحافظات، ما النساء شقائق الرجال. كل أمر يؤمر فيه في كتاب الله فالمرأة والرجل سيان ما لم تتفق الأمة أن هذا خاصية للرجل أو خاصية للمرأة. ولا كل الأوامر واحد، أقيموا الصلاة أنا وياها شركاء، آتوا الزكاة أنا وياها شركاء، حافظوا على الصلوات أنا وياها شركاء، لا تقربوا الزنا أنا وياها شركاء. أبدا، كل شيء في كتاب الله وسنة رسوله أنا وياها سيان، والنبي لم يفرق واحد في المليار، قال النساء شقائق الرجال، كل أمر لي أمر لها، ما لم يجمع أو تجمع الأمة أن هذا خاصية للمرأة وخاصية للرجل. هذه قاعدة سليمة بارك الله فيك. فإذا المرأة أنا وإياها في كل الأوامر والنواهي، ما لم قلنا تكون خصوصية لها فتلتزم خاصيتها أو خصوصية لي فتتجنبها. بس هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أن يصلوا ركعتي الفجر في المسجد بصفة دائمة أم كان ذلك أحيانا؟ أما الصلاة فكانوا بالفعل أسبق الناس للصف الأول، أسبق الناس للصف الأول، ولو تعلمون ما في الصف الأول، نعم، في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعملوا قرعة. فكان لا أعلم على أرض الدنيا ومشى على أرض الدنيا يتسابقون في الخيرات كالصحابة، صغارهم وكبارهم، نساءهم ورجالهم، كانوا يتسابقون في الخيرات، يسارعون في الخيرات بنص القرآن الكريم، ووصفهم الله بأنهم خير أمة أخرجت للناس. فلما يجي ويتسنن في بيته، طيب وجاء للمسجد ماذا يفعل؟ ما في صلاة مطلقا، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، هذا كانوا يعرفوه. فإذا صلاة سنة الفجر خاصة يصلوها في بيت الله، وهذا ما كان يشاهد من النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم في تاريخ الصحابة، نعم، أنهم كانوا السنة القبلية يصلوها في بيوتهم ثم يأتون المسجد، أبدا، هذا ما نعحده أبدا، إلا أنهم كانوا أحيانا يأتون قبل الأذان بكثير، وأحيانا مع الأذان يكونوا في المسجد ليسابق ويسارع ويكون في الصف الأول المقدم، هذا كان ديدنهم. أما السنة البعدية فكان النبي يطرد ويقول عندما يدخل الداخل، وهذا دليل قطعي بأن السنة القبلية في المسجد، يقول في صلاة المغرب إذا دخل الداخل يظن أن الناس قد صلوا من كثر ما يصلوا سنة المغرب القبلية، رغم أنها ما هي مؤكدة، فما بالك بسنة الفجر، فما بالك بسنة الفجر. دليل ثاني، رجل دخل وبعد الصلاة رآه النبي في زاوية المسجد يصلي، قال له ما هذه الصلاة؟ قال والله فاتتني، فلو كان الصلاة في البيت كان اعتاد صلاها في البيت وجاء المسجد، لكن كانت السنن القبلية كلها في المسجد لأنه خاص الفجر، خاص الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إذا شق الفجر الصادق حرام عليك تصلي أكثر من ركعتين أبدا مطلقا، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، قيد شرط أبدا، وحياته كلها من بزوغ الفجر الصادق إلى انتهاء الصلاة ما زاد على ركعتين حياته كلها. فعندما يصلي في البيت ويأتي المسجد لابد أن يحيي المسجد، إذا صار أربع ركعات، وهذا خلاف السنة. فإذا الصحابة كانوا الركعات الأولى كلها يحافظون عليها في البيت إلا صلاة المغرب، سنة المغرب البعدية كانوا يضربون بالحصبة، يقول هذه صلاة البيوت، يلا روحوا صلوا في بيوتكم، وباقي الصلوات أنت مخير، إن صليت المسجد جائز البعدية لكن صلاتها في بيتك خير لك، إلا المغرب كان يحصبون بالحصباء، يمسكوا الحصى ويضربوا اللي يصليها في المسجد. كل هذه صلاة البيوت، يلا روح على بيتك صليها. والله أعلم. هل تقرأ سورة الفاتحة، هل تقرأ آيات أو سورة بعد الفاتحة في جميع النوافل؟ اللهم نعم، كان في سنة الفجر يقرأ الفاتحة وكل يا أيها الكافرون الفاتحة وكل هو الله أحد، هذا مشاهد. بعدين في الوتر كان يقرأ الفاتحة وسبح في الركعة الأولى، الفاتحة وكل يا أيها الكافرون، الفاتحة والمعوذات في النافلة، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يقتصر على الفاتحة فقط، وهنا التيسير يأتي. يعني في فرض الفجر يقول صلوا بها اللي هي المعوذات، فكان في صلاة الفجر يقرأ الفاتحة وكل أعوذ برب الفلق، الفاتحة وكل أعوذ برب الناس، أحيانا يقرأ جزء، أحيانا يقرأ نصف جزء، في صلاة الظهر يقرأ بالأعراف، في صلاة الظهر يقرأ بالأعراف أجزاء مو جزء، فأحيانا ما يقرأ مطلقا أبدا إلا الفاتحة في النوافل، وأحيانا يقرأ أكثر. كان في الليل آية واحدة كررها حتى طلع الفجر، بركعة واحدة كررها حتى طلع الفجر، وكان في الليل قرأ الفاتحة والبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ثلاث سور يمكن فوق الخمس أجزاء أو تزيد عن خمس أجزاء في ركعة واحدة، يركع بقدر البقرة والنساء وآل عمران، يرفع بقدر البقرة والنساء وآل عمران، يسجد بقدر البقرة والنساء وآل عمران، حتى بزغ الفجر وهو في ركعة واحدة، وأحيانا يقتصر على الفاتحة فقط. إذن يقرأ بارك الله فيك في كل النوافل. بعدين في الفريضة كان يقرأ الفاتحة والسورة، الفاتحة والسورة، الفاتحة والسورة، الفاتحة والسورة، يعني كان بالأربع ركعات الفرض يقرأ قرآن، كذلك اللي يجوز بالفرض يجوز بالنافلة. فإذا قرأت مثلا سنة الظهر القبلية أربع ركعات متواليات، قرأت الأولى الفاتحة والسورة، الثانية الفاتحة والسورة، الثالثة أحيان قليلة الفاتحة والسورة، هذا جائز أحيان مش باستمرار. أما الركعتين الأول لو استمريت ما في مانع مطلقا، أما الثالثة والرابعة أحيان كان يقرأ الفاتحة وسورة والفاتحة وسورة في الثالثة والرابعة، هذا كل وارد بارك الله فيكم ولا حرج. إن أدركتني صلاة الفجر وأنا في الطائرة فهل أصلي أو أخرها حتى تهبط الطائرة؟ والله هذا برجع لتقديراتك، إذا هبطت الطائرة قبل طلوع الشمس فلا مانع، أزكى للنفس وأجمل. وأما إذا عرفت أنها ستهبط بعد طلوع الشمس ما بيحل لك إلا تصلي، فرض عليك أن تصلي أن وقتها سيخرج، فلا بد لك من صلاة أبدا. الماء عندك مثلا في المحل هذا تتوضأ، وإذا ما وجدت تتيمم كفاقد الطهورين وتصلي، ولا بد تصلي، فرض عليك تصلي إذا أيقنت أنها ستنزل ستهبط بعد. وأما مثلا تنزل قبل الفجر بنصف ساعة، استطعت أروح على المحل هذا وأتوضأ وأصلي بتؤدى بطمأنينة فما في شيء إن شاء الله. أما إذا علمت أنها ستهبط بعد طلوع الشمس فحرام عليك أبدا. صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، كيف التوفيق في هذا الحديث والحديث الآخر الذي ذكرته، علما أن السنة القبلية عن السنة القبلية والعلم صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، كيف نوفق بين هذا الحديث والحديث الذي ذكرته أنه يصلي سنة الصبح في المسجد؟ أما سنة الفجر في مسجد النبي اللي قصد به أنه في البيت أفضل، ألف صلاة، ألف صلاة، فإذا صلى في البيت أكثر أجر، لكن عندنا مرجحات فوق هذا بكثير. أولا مكوثك في بيت الله أنت في صلاة، هذا لا تحصله في البيت، إذا صليت النافلة مثلا في مسجد النبي ألف صلاة، في بيتك أكثر، لكن في عندك مميزات في المسجد ما بتحصلها في البيت ولا في مليون بيت مثل بيتك. مثلا الذي ينتظر الصلاة، أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. إذن كم بين الأذان والإقامة؟ ثلث ساعة، صلي ركعتين وظل قاعد، يمكن تصلي بقدر 6 ركعات أو 8 ركعات في جلوسك، فأنت في صلاة ويكتب لك قائم في صلاة، هذا لا تناله في البيت. هذا من ناحية. بعدين يعني مكوثك في بيت الله مو مثل مكوثك في بيتك، لا، هناك أنت له وجه وتأتي على بيت الله كذا منها وتجد كل الناس فاتوك. وجودك بالصف الأول هذه ميزة ما بيحصلها أي إنسان أبدا. كان من هدي الصحابة يتمون الصفوف الأول فالأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، قال والثاني قال الأول، قالوا والثاني قال الأول، قالوا في الرابع على قال والثاني. إذن في ميزات في بيت الله ما تحصلها في البيت، صحيح بتنال أجر أكثر من أجر الصلاة المجردة. يعني صليت ركعتين في المسجد، ركعتين في بيتك، في بيتك أكثر أجر، لكن باقي الأشياء ما تحوزها. فإذا في تعويض إذا صليت القبلية بنية أنك تسابق وتأتي بالصف الأول وتلي الإمام ليلني أولو الأحلام والنهى. نعم، هذا شيء ما تحصله ولا مليون سنة في البيت، معاذ الله ما تحصله. إذا في فوارق ثانية تستر عليك وتحصل الأجر اللي في البيت وزيادة بل أضعاف، والله أعلم. في تعقيب على صلاة شرب الماء قائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، نريد أن نعرف كيف ينهى عن الشرب قائما وهو شرب قائما، هل هذا الحديث قبل أن يشرب أم بعده؟ في كثير من الناس يصعب عليهم أن تقول له أن النبي كان يأمر ويفعل خلاف ما يأمر، وتعز عليه نفسه ويقول لك لا يمكن، لا، في أشياء كثيرة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عن فعلها، مثلا كالوصال، كالوصال كان يواصل 2 و3 و4 وينهى عن الوصال، ينهى عن الوصال. إذن في صورة إلنا إنه النبي كان يأمرنا بشيء ولا يفعله، وكان ينهى عن شيء هو يفعله، هذا حاصل وأدلة فوق القطعية بذلك. وكنا نهاك عن الوصال وواصل، هنا نهاك عن الشرب قائم وشرب. في عندنا أمرين اثنين، فعل وقول، فعل وقول. بإجماع الأمة الأقوال ملزمة، يعني إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قولا فأنت ملزم به، ولكن إذا فعل فعلا أنت لست بملزم. نحن لسنا بملزمين بأفعاله المجردة عن الأقوال، لما؟ لأنه لم يؤمر أن يبلغنا بها مطلقا، ففعل فعلا لم يؤمر بتبليغه، فنحن لسنا مأمورين به. وأقرب لكم الوضع، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة على تحت ستار الكعبة، الصحابة 3 سنين صلوا في مكة، ففترة من فترات الصلوات خلعنا عليه، وإذا بالصحابة كلهم يخلعون، هذا دليل أن العمل ليس بملزم مطلقا ولا واجب علينا ولا نعتبره مطلقا أبدا، لأنه مو ما أوجبه الله علينا. فخلع الصحابة نعالهم، قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ أنكر عليهم، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، كانوا يحبوا الاتباع. فليتبع النبي بأفعاله عمل فوق الحسن مو حسن، وهذا المطلوب منا أن نتبعه، لكن هل أنت ملزم بهذا؟ لا. وقال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. كثير أشياء مثلا كان يفعلها، يفعلها لكن لم يأمرنا بفعلها مطلقا، فإن فعلت أصبت السنة ولك أجر، وإن تركت مجمع عند الأمة ألا وزر عليك. فبقي إذن إذا تعارض القول والفعل، هذه قاعدة أصولية معتبرة، وهي الراجحة من الأقوال الراجحة. إذا تعارض القول والفعل. مثلا النبي نهاك أن تستقبل الكعبة ببول وغائط، ورؤية في البيت مستقبل الكعبة مستدبر بيت المقدس أو العكس، هنا نهاك وهناك فعل، فقالوا باتفاق والقول الأرجح مش الراجح إذا تعارض القول والفعل فالقول المقدم. مثلا نهى عن الشرب قائمة، زجر عن الشرب قائمة. مثلا واحدكم شفتوا قائم اجلس، تقول لي ليش؟ مباح، النبي يشرب قائم، ليش تزرني؟ يعني لك علي اعتراض، فما بالك إذا قلت لك استفرغ، اطلع الميات اللي شربتهم استفرغ. يا أخي تكليف هذا، لماذا كلفتني بأن استفرغ وهو مباح لي؟ هذا الشيء يلفت النظر. إذا النبي كان يقول له ك شرب معك الشيطان، ك استفرغ. طيب هذا تكليف هذا، فكيف مباح لي وكيف كلفني فيه؟ هذا الشيء يلفت النظر. بعدين لما تزجرني من شيء فعله النبي ومباح لي وتزجرني عنه؟ لا، ما بال أقوام، نعم ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أفعله، أنا شيء أفعله تتنزه عنه ليش؟ في منقودية عليك، شيء النبي فعله. النبي كان يقبل زوجته في رمضان، إجا رجل بعد زوجته قال لا اسألي لي، قالت له والله النبي، أم المؤمنين، قالت له والله النبي يفعل ذلك، فراح زادت شر وطار عقله، قال ذاك رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وإحنا لسنا كمثله، ارجعي. رجعت وجدها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذه الحرمة؟ قالت له والله كذا وكذا. قال ما أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ قالت نعم، لكن زوجها ازداد شرا وغطرسة. قال الله أكبر، ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أفعله؟ أفعله لأنه فعل شيء ما نهانا عنه، ما قال لأحد يقبل، فيتنزهون. أنا والله يا أخي ذاك نبي، أنا ماني نبي، لا نفعل ما فعل، لكن إذا قبل زوجته ونهاني عن التقبيل نحن نقول هو أملككم لأربه، أنا في عليه خطر، إذن لابد أنتهي، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولكن اللي فعله هو لا، احنا ما احنا ملزمين فيه مطلقا، الا كسنه واجر كبير واتباع لهذا النبي الكريم اختيارا لا اجبارا. فبقى علينا هنا شرب قائما وزجر ونهى عن الشرب قائما. لا يحل لمسلم انه يجي يقول يا اخي النبي شرب قائما انا بدي اشرب قائم، هذا ما بيحل له. ليه؟ نقول له اذا شرب قائم استقي كما أمر النبي أن تقي، وقال لك شرب معك الشيطان، شرب معك من هو شر منه الشيطان، إذن إذا شربت قائم شرب معك الشيطان في علة، في عبد كل أيها النبي شرب قائم. النبي كان يرى ما لا نرى، كان يرى ما لا نرى، جاء الشيطان يضع شهاب نار في وجهه يقول فذعت، قال له أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ما رد، قال له ألعنك بلعنة الله التامة أبا، يقول فأمكنني الله من فذعته، كان يرى ويذعته يمسكه يخنكه، يقول فخنقته وصرعته، نص قطعي في الأمر، أما أنت منين تخنكه منين تصرعه؟ ما ترى ما ترى. هنا النبي يقول شرب معك الشيطان، إيه وتقول لي والله النبي شرب قائم، عيب هذا، عيب عيب صحيح، يعني عيب تماما. بعد ذلك متى شرب قائم؟ شنه معلقة، قربة معلقة، وتعرف مين اللي يستطيع، لا في شيء ولا في طاسي ولا في، كيف تشرب منها قاعد؟ ما تستطيع ما تستطيع. فشرب من قربة قائم وشرب من زمزم، غشيه الناس، كان معه 97,000 حاج وكلهم على زمزم وكلهم يلتمسون الأخذ عنه مناسك الحج، وشرب قائم في زمزم، هالمرتين حياته كلها ما شرب إلا من الشنة معلقة ومن زمزم في الزحمة. ومع ذلك افرض أنه طول عمره يشرب قائم، هو يرى الشيطان، ولما الشيطان يشرب معه له حيلة يتخلص منه، والشيطان هذا قال له هذا حظ الشيطان منك، 1 في المليون من حظ الشيطان عليه ما فيه، فما دام الأمر كذلك والشيطان ما له حظ في النبي ونهاك لأن الشيطان يشرب معك، فلا بد نستجيب للأمر وما نقول والله إنه شرب قائم أنا بدي أشرب قائم، لا هذا ليس من الدين في شيء. خلاص نهانا عن الشرب قائم وشرب قائما نقول وما نهاكم عنه فاجتنبوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونقول انتهينا يا رب ما نشرب قائم حياتنا كلها أبدا. ولا يحل أن نحتاج بفعل النبي، يعني إذا الفعل لا يقاوم القول، تقول أمر أن ينهانا لكن لم يأمر أن نشرب قائمة، لا إباحة هذه عادة، لكن هذه العادة المباحة أشرب قائم وأكل قائم نهاني عنها، إذن تلك مباحة له لا لغيره. وقلنا الشيطان يشرب معك هذا مو بشارط خير، وشاركهم في الأموال والأولاد شاركهم، فأنا ما أحب الشيطان يشاركني لا. وإذا دخلت بيتك وذكرت الله يقول حرمنا المبيت، إذا تعشيت وذكرت الله يقول حرمنا المبيت والعشاء، فإذا أنت مفروض عليك تحرم المبيت والعشاء، مو أروح أسقي معي وأكيفه وأعطيه طلبه، معاذ الله. وبعدين كيف يكلفك بشيء استقي استفرغ زوع في لغتكم، طيب كيف زوع هذا بشيء مباح له؟ لا في شيء يترتب عليه مفسدة، فإذا لابد لنا ألا نقول والله النبي شرب قائم إحنا لازم نشرب قائم، لا. إذا اضطررت مثلا سبيل عالي وما في طاسة وما تقدر تشرب إلا قائم، فممكن يكون لك لك مندوحة يعني، لك عذر عند الله ويمكن الله يقبل عذرك، أو كرب معلقة ما تستطيعها إلا تحطها بثمك وتشرب وأنت قائم، فممكن لك عذر عند الله ولك حجة عند الله تقول إلي بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة. أما كل شيء ميسر تستطيع أن تشرب وأنت قاعد بسهولة تيجي تقول والله النبي شرب قائم، لا مو صحيح أبدا والله أعلم. حتى في زمزم أبو يوسف، حتى في زمزم أبدا، حتى في زمزم أبدا، والله أحط يدي كذا تحتها وأقعد أشرب وأرد لك، والله ما أعلم يوم شربت قائم حتى في زمزم أبدا، لأني أتمكن من الجلوس، عندي طاسي عندي شيء أو أخذ لي من هذول العلب الكرتون وأشرب وأنا قاعد ما في شيء. في تعقيب على في قاعدة للعلماء وهي أن الأمر يدل على الوجوب، ما لم يأتي قرينة تصرفه عن الوجوب أو الاستحباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما فأتت القرينة وهي شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وفي هذا قال العلماء على كراهية الشرب قائما والله أعلم. هذا هنا ما يرد بارك الله فيك، ما يرد إلا القرينة مقابل القرينة، يعني قوة الدليل يقاوم قوة الدليل. يعني الآن أهل العلم كلهم عندما قال جاء أعرابي وقال له يا رسول الله مسست ذكري وأنا أصلي، قال له إنما هو بضعة منك، أنا ما في مظنات شهوة وتعمل عادة سرية، ما في لأنك تصلي، واحد يفطن يعمل عادة سرية هو يصلي ما يفطن، فقال له إنما هو بضعة منك. جاء رجل آخر إذا قال من مس فرجه وجب عليه الوضوء، إذن قولين ومأمور بتبليغ الاثنين ولا ينطق بالاثنين عن الهوى، هنا التوفيق بارك الله فيك، هنا نوفق نقول من مس ذكره بشهوة نعم، لأن الدليل مقابل الدليل، هذا كلام وهذا كلام في قوة الدليل، لكن عند التعارض بإجماع الأمة إذا تعارض البخاري مع أبو داود حديث البخاري مقدم على أبو داود، ومع أنه هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، فإذا تعارض القولين لابد من التوفيق، أما إذا تعارض القول والفعل ما في توفيق باتفاق أهل الحديث وأهل الحل والعقد، وكلنا القول الأرجح مسألة خلافية، لكن القول الأرجح لا توافق لأنه ما في قوة دليل، هذا فعل هذا قول، هذا غير مأمورين فيه هذا مأمورين فيه مطلقا، فلا مقاومة مطلقا، واللي يقول فيه مقاومة ما صدق، واللي يرجع طيب أنا الآن شربت قائم وقلت لك الله استقع، تقول لا ما بدي استقيء، والله رغم خشمك بدك تستقيء لأن النبي أمره أن يستقيء، يلا كلف حالك لشوفك، فلو فعل على فرض فعل أقول له قئ شرب معك الشيطان ويلا استفرغ، ما في توفيق بينهم، ما تقدر توفق بينهم لأنه ما في قوة دليل، أما فعلين ممكن فعل فعل، نقول هذول الفعلين جائزين لأن الأصل الإباحة، وأما القولين لابد من التوفيق، القول والفعل بإجماع الأمة إذا تعارض الدليلان، فإن كان قوليان وفقنا بينهما، وإن كان قول وفعل قدمنا القول على الفعل، هذا قواعد أصولية ثابتة، ما هي لعبة. وأما تيجي والله النبي شرب قائم، نبدأ شرب قائم. طيب شربت قائم قلت لك أنا استقع، أنا أخطأت في حكمي عليك، ويجب عليك الاستقاء ولا لا؟ أقول لك يجب عليك. بتقول النبي ما استقى، قلت لك أمرك أن تستقي. شو بتقول لي؟ لا أنا ما بدي أستقي، النبي ما استقى. لك أمر أن تستقي، أمرك بالاستقاء. فإخوة إذا تعادل الدليلان لابد من التوفيق، وإذا دليل راجح ودليل مرجوح لا، ما في توافق مطلقا أبدا، ما في توفيق. خلص الراجح القول، نقول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أما يشرب قائم، ما الله بلغه أنه ينهانا، فلما الله نهى قال له إنههم عن الشرب قائم، نهانا زجرنا. في البخاري في مسلم زجر نهى، زجر زجر يردع ردع، تعرف فوق نبوته وهيبته وعظم كلامه كان يزجر. إيه لا أنا بدي أشرب قائم يا أخي، هذا تحلل، هذا أشهد بالله تحلل من النص، والله أعلم. ما حكم من ترك صلاة الجماعة علما بأنه قادر على الذهاب إلى المسجد، وهل صلاته في البيت صحيحة مع الدليل؟ والله يا إخوة قلنا ونكرر القول أن الناس اليوم الوازع الديني اللي يحثهم على تعظيم كلام الله كالصدر الأول، والوازع الديني اللي يحثهم على تعظيم كلام النبي كالصدر الأول، هذا مفقود. وإحنا كلنا طريق السلام والنجاة ما أنا عليه وأصحابي، كانوا أشهد بين يدين الله أنهم كانوا يعظمون شعائر الله، كانوا يعظمونها بالشكل اللي ما سبقوا إليه في تاريخ الأمم أبدا، ما حسبكم لهذا أبدا. لذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما في سبقكم على أرض الدنيا مثلكم. بماذا؟ طولهم عرضهم لا ورب الكعبة، بالاستجابة الفورية لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. إذا كان عندهم تعظيم لشعائر الله، تعظيم لكلام الله، تعظيم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فسادوا ونجحوا وفازوا بالفعل. صلاته في البيت فأبك علينا عندما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يا أخي ما عندك عقل، ما عندك دين، ما عندك مروءة، ما عندك شفقة على كلام النبوة. إذا سمعت داعي الله فأجب، وتقول لا بدأ أصلي في بيتي، وين مروءتك؟ وين شهامتك؟ وين تعظيمك لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر أوامر صارمة. من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إلك عذر يرضاه الله، تمام صلي. أما عندك عذر، شو عذرك؟ لا صلاة له إلا من عذر، ما لك صلاة. يأتي رجل أعمى شايب، قال له يا رسول الله لقد رق عظمي وكبرت سني وذهب بصري وليس لي قائد يلائمني، وفي طريق الهوام والسباع والحشرات وهو إلى آخره، أتجد لي رخصة أصلي في بيتي؟ رق عظمه شايب على حفة قبره، نعم أعمى وماله من يقوده، وأمام الحشرات لو تشوف عقارب المدينة يعني ما يتصور، ما لها مثيل أبدا، والله ما من ليلة آتي إلا ألاقي تحت الفرش عقرب وعقربين. أنا بنفسي سنتين ما من ليلة، لكن كنا نحتاط للأمر، نعوذ بكلمات الله التامة إلى آخر ثلاث مرات. فالشاهد هذا الرجل أعمى كبير السن ليس له قائد أمام الحشرات والسيول والأشجار، نعم قال قلوا أتسمع النداء؟ قال نعم. قلوا أجب؟ لا أجد لك رخصة. وانت يا ابو عيون ويا ابو سيقان ويا ابو مراجل وكاريتي ومحمد علي كلاي، ايه اصلي ببيتي؟ ايه ما فيها شيء، ما هي واجبه. عجيبه هذه، عجيبه جدا، يعني عجيبه جدا. اذا سمعت داعي الله فاجب. اخوه اللي يتبع الرخص شهاده لله انه خاسر، خاسر خساره كبيره ما اكبرها، صحيح يعني. فأنا لما واحد أعمى يقول له لا أجد لك رخصة، هذا رخصة بجيبه، قال له يا ابني صلاة الجماعة لا مش واجبة، صلي ببيتك وصلاتك صحيحة. ولا أجد لك رخصة. أنت منين تعطي الرخصة يا مسلم؟ والله لو يعطوني ملكوت السماوات والأرض ملك لا يمكن أجد لك رخصة وأقول لك مسموح لك تصلي في البيت إذا سمعت النداء. والله لو ملكون الدنيا بكاملة لا يمكن أفتيك. النبي ما وجد له رخصة، هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ما وجد رخصة لها الأعمى. أنت مبصر ومثل الفيل ومثل الدرفين، إلك رخصة. والله العظيم شغلة عجيبة إخوة، والله اللي ما يعظم كلام الله كلام رسوله شهادة لله أنه خسران هذا. ولذلك عندما يقول الله يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، تعضي تينك ندم بارك الله فيك، المسألة كبيرة أكبر ما بتتصوروا. فهل الفتاوى الرخيصة هذه والله مي من شيمتنا، لا مي من شيمتنا أبدا، ولا يحل مسلم يتبناها، بل شوية تراب هيك وعفرها في وجهه، والله إني صادق، هذا تلاعب في دين الله. طيب واحد مثلا أبو حنيفة أوجب، مثلا بعض الأئمة قالوا بأنها يعني سنة يعني ما هي واجبة، يجي يأخذ لك. أنت سمعت كلام الله كلام رسوله؟ نعم. لا أجد لك رخصة، إذا سمعت داعي الله فأجب. من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له. إيه والله الشيخ أفتاني، أي شيخ هذا؟ أي شيخ اللي أفتاك؟ فيا إخوة الرخص هذه ابعدوها ابعدوها خلاص. والله العظيم أنا ضربت لهم مثل في سوريا، في كان اللي هذا بعضهم جنود يعني، لما يدق البرزان هذا مشان التجمع الصبح، قال لي قسما بالله أبقى في أحلى نومي، أقوم ما أعرف كيف ألبس وكيف كذا، أقوم مثل المصروع أنسى صلاتي وأنسى حياتي وأروح أركض، ويا ويلي إذا تأخرت عن بس برزان يجمعهم. ولك داعي الله يقول لك حي على الصلاة تعال، تقول لا بصلي ببيتي تعمر. لذلك النبي ليش حرك عليهم بيوتهم؟ لا أي السبب، وليش هم يحرق بيوتهم عليهم؟ لأنه عمر بيته هدم بيت الله. بيت الله بشي يقام؟ يقام به الجدران؟ كذب وزور، هذا كذب وزور. بيت الله ما يقوم بالجدران، كان عمرناها الجدران وتركناها، لا، عمارة بيت الله ورب الكعبة بحضورك بقراءة قرآنك بسجودك بتسبيحك بصلاتك فيه، هذا عمارته، مش عمارته تعمد لأربع جدران ومنارته ناطحة السحاب. لا لا، هذا مو مقصود، لا والله ما هو المقصود هذا، مقصود أن إنما يعمر مساجد الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، مؤمنين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، بس يلا يترك تجارته يترك مرته يترك أهله ويلا يروح لبي لبيك ربنا وسعديك، هذا اللي يجب علينا. والله أعلم. في الركعة الأولى من الصلاة نقرأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم سرا ونزهر بالفاتحة، هل نفعل هذا أيضا بالركعة الثانية أم لا نقرأ البسملة؟ أما البسملة يا إخوة يقول صلى الله عليه وسلم وهي إحدى آياتها، أشهد بالله أنها آية من الفاتحة، فالذي يسقط آية من الفاتحة خاب خاب خاب خاب ظنه وفاته خير كثير. الله سماها السبع المثاني، السبع آيات، ويجعلهم ستة، حقيقة هي خسارة كبيرة ما تعوض أبدا، وقد ينطبق عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واسمها الكاملة. فلما تأتي بها ست آيات ما أتيت بدين، ما أتيت بالفاتحة، لا أتيت بستة مش بالسبع المثاني، هذا مو من صالحك. إذن وهي آية، لكن لما أنزل الله 114 سورة وأنزل 114 مرة بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة منهم الفرض، واحدة منهم آية، ثنتين منهم آيتين، والبقية لا ليسوا آيات، إنما هو الحد الفاصل بين السورة والسورة، واجب بين السورة والسورة تقرأها لتفصل بين السورة الأولى والسورة الثانية، لكن ليست آية من السورة لا، أما هذه فآية من السورة. فلذلك لما الأغلبية الكلية فيها بسم الله الرحمن الرحيم وليست آية، فلذلك التغليب غلب كثرة، يعني مثل ما تقول 113 سورة كلها فيها بسملة، واحدة فقط اللي فيها آية أو ثنتين اللي هي إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا 112 بسملة تغلب، فلذلك كان النبي لا يجهر بها، لا يجهر بها لئلا يعلم الناس أن البسملة في بين السورة والسورة أو في أول السورة هي آية يجهر بها، فلذلك أسر بها لئلا تتخذ عادة. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، لكن نقل عنه أن جهر بها مرة في العمر ليعلم الناس أنه يجب القراءة بها سواء كانت بالفاتحة أو في غيرها، يجب القراءة بها. صلى الله عليه وسلم جهر بها أحيانا ليعلم الناس أنها تقرأ في السرية والجهرية ولا تسقط بحال. زد على ذلك كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي ثم يبدأ بالفاتحة. إذن الاستعاذة والبسملة في أول الصلاة في أول ركعة أوجب الواجبات عليك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، كذلك البسملة ما تسقط بحال، لأنه كان يجهر بها ليعلم الناس أنها لا تسقط، لا تسقط. فالذي يسقطها من الفاتحة خاصة، يعني لو أسقطها من باقي السور بين السورة والسورة يعني عليه إثم، لكن ما تصل إلى بطلان صلاته، أو لا يأتي بالسورة الكاملة اللي هي الفاتحة، ولا تبرأ ذمتك إلا بسبع آيات. فإذا تقرأ بها سرا مع اعتقادك أنها آية من الفاتحة، وإذا كانوا سورتين تفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. والنبي ما كان يفرق بين السورة والسورة إلا إذا نزل جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا الثنتين هذه واجبة وهذه ركن أوجب الواجبات أن تأتي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، إحدى الآيات. إذن لابد أن تأتي بها في السرية والجهرية، ولا يحل أن يسقطها إنسان سواء كانت بين السور أو في سورة الفاتحة، والله أعلم. ما حكم المرأة التي لا يصلي زوجها كسلا؟ والله لا أعلم، لا أعلم أحد من المسلمين أخرج من الملة إلا بعض الحنابلة فقط، بعض الحنابلة لا كلهم، يعني ما اتفق الحنابلة مجمعون، لأنه في قولين في المذهب، قول أنه لا يخرج إذا كان متكاسلا، لا يخرج عن أهل السنة والجماعة، لا نخرج عن الملة، ويرث ويورث. وفي قول أنه لا يرث ولا يورث، وكافر خالد مخلد في جهنم ويرمى على المزبلة. والصحيح الراجح قول الحنابلة موافق لأقوال الأئمة الثلاثة، هذا صار أربع أقوال. زد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجه من الملة، بل أدخله الله الجنة ولم يعذب، ما عذبه. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أداهن في ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن كان له عند الله عهد أن يدخله بهن الجنة. ومن لم يأتي بهن، ولم يأتي بهن باللفظ، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن لو كان كفرا مخرجا عن الملة تعالى الله أن يغفر له، لأنه ترك الصلاة شرك وكفر بالاثنين معا، بين العبد والشرك والكفر، من تركها فقد أشرك، من تركها فقد كفر. روايات صحيحة قمة في الصحة في البخاري ومسلم. فلو كان شركا أو كفرا مخرجا عن الملة لما قال إن شاء عذب وإن شاء غفر، هذه واحدة. الأمر الثاني، الدليل الراجح الجلي اللي ما فيه خفاء، يقول صلى الله عليه وسلم سيخلص الله رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، من أمة محمد، مش من اليهود ولا من أمة الدعوة، لا من أمة الإجابة. سيخلص الله رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر وليس فيها خير، 99 كتاب كل كتاب مد البصر ما فيها خير. فيأتيك بين يدي الله ويضع عليه كنفه يعرفه ما فيها. أنه لا تستغربوا بهذا، بمجرد ما يقول له الله اقرأ أسرع من 1,000,000 كمبيوتر يقرأ 99 كتاب ويعيها ويعرف ما فيها، لأن الله على كل شيء قدير. لأن الله يقول له اقرأ كتابك، اقرأ، بمجرد ما يقول له اقرأ يعطيه الملكة والإمكان بأنه يدرك كل ما عمله، ولا كأنه لشريط ويعرفه بالإبرة والذرة والنكرة والنكير. هذه قاعدة سليمة. فلذلك يسأله الله: هل ظلمك كتبة الوحي؟ فلو لم يكن ملم بال99 كتاب ما بيسأله، لا يمكن يسأله. أنا ما لميت، والله ناسي أنا شو عملت. لا، فحافظها وال99 والله ما يعزب عن بال صاحبها شعرة إلا ويتكنها. لذلك قال له: هل ظلمك كتبة وحي؟ قال: لا. قال له: هل لك عندنا بينة أو حجة أو شيء مخلص من هالبلايا والرزايا هذه؟ فيهاب يقول: لا يا رب. وإذا بالرب يقول له: لا تظلم، بل لك عندنا. وإذا يأتي ببطاقة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، مر في العمر، قال خالص من قلب ولسانه، فدخل بها الجنة مع الداخلين ولم يدخل النار. كيف لك أن تخرج هذا المصلي كسل عن الملة؟ أما المستهزئ بها، الجاحد لها، الساخر بها، شهادة لله، هذا خالد مخلد في النار، لأن صلتك بالله تروح تعملها هزء ولعب، هذا خارج عن الملة. فهذا امرأته حقيقية وأولاده حقيقيون، ويرث ويورث ويدفن مع المسلمين، نعم، ويدفن في مقابر المسلمين. وهذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم مع 3 من الأئمة، بل قول أيضا عند الحنابلة اللي هم الوحيدين اللي قالوا بإخراجه عن الملة. والله أعلم. إذا فاتتك السنة القبلية فهل عليك قضاؤها أي تصليها بعد أن تصلي السنة البعدية؟ اللهم نعم، أصليها قبل السنة البعدية. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر البعدية فصلاها بعد العصر، وسئل عنها قال: شغلني وفد بني عبد الكويس أو وفد كذا عنها، فهذه هي، وصلاها بعد العصر. الصحابي صلى سنة الصبح القبلية بعد الفرض، بعد ما سلم النبي رأى يصلي، قال: ما هذه الصلاة؟ قال: ركعتين الفجر. فأقروا. إذن الصلاة النافلة تقضى، لكن إذا قضيتها لا تقضيها بعد مثلا الظهر ركعتين دخلت المسجد لكنت الإمام قائم، ما أصلي ركعتين الأولى البعدية وبعدين اللي فاتتني، لا، وأبدأ بالأوليات الثنتين الأولى وبعدين أجيب الثنتين البعدية. تبدأ باللي فاتتك قبل تلك وتقضيها بعد الفرض، هذا حق، والنبي فعل ذلك بعد العصر مش بعد الظهر. سنة الظهر قضاها بعد العصر لأنه كان مشغول، والله أعلم. إذا صلى أحدنا إمام جماعة وذكر أثناء الصلاة أنه لم يصلي الصلاة التي قبلها، هل أعيد عليه السؤال؟ ما انتبهت. صلى العصر ثم ذكر أثناء الصلاة، إمام صلى، نعم، ثم ذكر أثناء الصلاة أنه لم يصلي الظهر، طيب، هل الصلاة التي صلاها صحيحة أو أنه هو لما ذكر في هذا نقل النية ونواها ظهرا أو بقي على نية العصر؟ هنا لابد الاستفسار، فلا بد أن يكون نيته تماما. يعني أنا نسيت مثلا صلاة الظهر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وأنا في وسط صلاة ذكرتها فعلى طول أسرع من لمح البصر استجابة لله وللرسول أنقلها ظهر وأنويها ظهر، فليصليها إذا ذكرها، وأنا ذكرت أنويها الظهر على طول، أنويها بالفور والساعة، بالحالة والساعة أنويها ظهر. كيف تنويها؟ أقلب نيتي بدل العصر، أنا جاي أصلي العصر فأقول هذه صلاة الظهر، يعني أجعلها محل الظهر. وتغيير النية في الصلاة جائز، والنبي فعل ذلك. يقول مثلا: كنت أنوي تطويل الصلاة، هذه عبادة يؤجر بها تماما، يعني كان ينوي أنه يطيل الصلاة، فأسمع بكاء صبيا فأتجوز في صلاتي، كان يقلب النية، كان ناوي يطول فيسمع بكاء الصبي فيقول فأتجوز، يعني أخففها جدا جدا، كان يقتصر على الفاتحة لألا تشغل أمه عنها. فإذا إبدال النية وتغيير النية في داخل الصلاة جائزة، جائزة ولا شيء عليك أبدا مطلقا، خاصة في نص فليصلها إذا ذكرها، وأنا ذكرتها في الركعة الثالثة إذن أنويها نفس الصلاة اللي راحت، لأنه أنا عملت هذا عن خطأ ونسيان مرفوع عن القلم. لكن بعد ما أتذكر أنه علي الظهر ما إلك تقول أنا ناسي، لا بدك تصليها، إذن أنويها ظهرا، ولا يحل أن نقدم العصر على الظهر. أما بعد ما سلمت مثلا ذكرت أنه عليك ظهر، رأسا بروح أصلي الظهر ولا شيء عليك أبدا مطلقا. أما أثناء الصلاة لا بد من تغيير النية، ولا يحل لك أن تجعل الظهر بعد العصر، ما بيحل هذا أبدا، بل تنويها عصرا ظهرا ثم بعد أن تسلم تقوم وتصلي العصر ثانية. لكن الإشكال إذا كان يصلي المغرب إمام وذكر أنه لم يصلي العصر فيلتبس على المصلين، هو المصلين أربعة. والله هذا أنا أقول هذا حتى تقع أجتهد لك رأيي، أنا هذه أشكرت على أبو كبار الأمة، فأنا أقول لك حتى تقع معك تعال اسألني، أما الآن ما أفتيك. الزاني هل يصح أن نصلي وراءه؟ زاني ولم يتب، أو زاني تاب مثلا وارتجع واستغفر وتاب، ولا لا زال يزني ونصلي خلفه؟ هذا لابد أيضا من استفسار. فإذا كان تاب مثلا أقيم عليه الحد هذا أخونا وحبيبنا، ما في شيء مقدم إذا كان أهل للإمامة وأقرأهم لكتاب الله. وأما الزاني نعم بلاش زاني، ما هو في الربا أكبر منها 27 زانية، ما خالف هذه من كبائر مثلا، يعني ما آكل ربا مثلا الربا لسه أفحشينا ما في نسبة، يعني في مثلا هل نصلي خلف هذا؟ قلنا لك تاب، احنا نقول لك إذا تاب من الزنا نعم ما زال يعني. إذا ما تاب من الزنا ما نصلي وراء، ما نصلي وراء ما إذا ما تاب من الزنا ما أصلي. توبت هذا بينه وبين الله مين؟ توبت. أنا قلت لك يا أخي أنت الآن تقول لي زاني، شو عرفك أنه زاني؟ موضح تعرف أنه يزني، شوفه بعينك يزني. أما رجل ما تعرف بينك وبين الله أنه بيزني وتيجي تقول تتهم أنك زاني، من جلدك 80 جلدة، 80 جلدة لجلدك. لكن عندما تقول رجل يزني بالفعل المضارع معناها يستمر على الزنا ما تاب منه، أما رجل زنى ثم تاب فنصلي خلفه أخونا. لكن رجل يزني مستمر على الزنا فلماذا نقدمه وهو فاسق؟ فما في كل هالمصلين أحسن منه؟ ما يمكن، ما نصلي وراء إذا كان جماعة يصلوا ثلاثة متكون من ثلاثة ويصلون في مسجد ولكنه غير مبني مسجد بري، هل صلاتهم صحيحة أم عليهم أن يصلوا في المسجد المجاور؟ في مسجد مهجور وفي مسجد معمور، يعني نحيي المسجد المهجور هذا اللي لا له إمام ولا كذا ولا سقف ولا، ونترك بيت الله، هذا ليس من اللياقة والمعروف، ما ينبغي هذا أبدا مطلقا. الصلاة في العمل جماعة هل تحية المسجد واجبة ومن تركها يأثم؟ لا شك من هذا، إذا تركها وجلس فلا شك أنه آثم، أما إذا تركها واقف لا شيء عليه. يعني أنا دخلت المسجد وظليت واقف لحتى أقيم الصلاة، الله ما بسألني من أمتحي المسجد. وأما إذا جلس فحرام. إذا دخل أحدكم المسجد، قصة واقعية، دخل سليك الغطفاني وجلس النبي على المنبر فقطع الخطبة اللي هي أوجب واجباتها بعد الصلاة، فقطع الخطبة وقال له يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز بهما، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز بهما. يعني الفاتحة بس؟ نعم الفاتحة بس، يقتصر على الفاتحة وثلاث تسبيحات لا يزيد. فإذا قال له قم، تعليمنا أيضا كما سلف آنفا أنه لابد من تعظيم كلام الله وكلام رسوله وتنفيذ أمر الله وأمر رسوله الواقع، أنا دخلت وقعدت وقال لي قوم وصلي ركعتين. طيب أنت شو مسوي لك تجلس؟ بعدين ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فلا يجلس لا ناهية حتى يصلي ركعتين. إذا نهاك عن الجلوس وجلس. إذا ليس الركعتين اللي هي الحرام، إنما جلوسك بدون الركعتين حرام. إذا أنت اللي أوجبت على نفسك، فإذا أردت الجلوس حرام عليك حتى تصلي ركعتين، وآثم إذا لم تصليها. أما إذا ظليت واقف إن شاء الله ما في حرج، إنما الجلوس. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا لمن أراد الجلوس فرضت عليه ووجبت عليه، وإذا جلس آثم، وفرض على الإمام أن يقول له قم واركع ركعتين. الآن العكس، يدخل واحد يصلي ركعة اجلس اجلس، الإمام يطول صوته اجلس، يخرب شيطانك لك، عكس السنة هذا، عكس الدين. النبي قال له قم وانت بتقول اجلس؟ من أين لهم هذا ما أدري، رغم أنه هذا الحديث اجلس قم في الصحيحين إن لم يكن بأحدهما. طيب إذا كان الأمر قم وانت تقول له اقعد، هي محادة لله وللرسول، أعوذ بالله، وهذا تقليد أعمى للمذهب. عاذنا الله وإياكم من ذلك، والله أعلم. لكن بعضهم يجلس ثم يقوم أثناء بين الخطبتين. خطبتين، وهذا أفحش أيضا، هذه بدعة على بدعة، مثل ما بيقول الكرمي قول على قول، هذه بدعة على بدعة. رجل رفع يديه بعد الصلاة يدعو، وبعد الدعاء أخذ يمسح وجهه، ثم أنكرنا عليه ذلك ورفض، ماذا نسميه؟ في أحد الإخوة في سوريا لم يحرك أصبعه في إحدى الصلوات أو في عامة الصلوات، فقيل له يا فلان، هذه أنا شاهد عليها، قال له يا فلان لما لم تحرك؟ هذه سنة، يعني من حركنا ومن ما حركنا سيان. قال له وأنت القدوة، يعني أنت لست رجل عادي، وكان مسؤول عن جماعة كثر يعني، فقال له أنت القدوة، هل النبي تركها؟ قال أنا بدي أتركها. قال له ويقتدى بك، أنت الآن مفروض عليك كإمام إذا لم تحركها اللي وراك ما يحركوها، إنما جعل الإمام ليأتم به، فهل تحب أن يقتدى بك قدوة سيئة وخالفت فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاصة أصر على عدم التحريك. قال له اسمع ماذا يقول النبي، كان يقبض الخنصر والبنصر، يحلق الإبهام والوسطى، يشير بأصبعه نحو القبلة، يحركها، يدعو بها، ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد، أشد على الشيطان من الحديد، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهو لما ترك التحريك قال له أنت مع احترامي إليك كأنك راغب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، بل راغب أن ترغم أنف عدوك. هذا ليس بالفعل، لا هو اتباع ولا اقتداء، لا اقتديت بنبيك ولا اتبعت رسولك صلى الله عليه وسلم. فاتق الله واصبر، وأنت قدوة سيئة للناس، ولا كل واحد أنا طيب لهي أشد على الشيطان من الحديد. فكذلك بارك الله فيكم، القدوة لابد أن يكون قدوة حسنة في كل شيء. أحد إخواننا شيء ثاني، نام بعد العشاء مباشرة، قال يا محمد هل أوترت؟ قال لا. قال له هل تنوي أن توتر؟ قال لا. قال له اتق الله قم، أنت قدوة، أنت قدوة، فإذا رأك الناس أنك وين الوتر لم يتركه سفرا ولا حضرا، قال له تعبان، قال له ولو كنت تعبانا النبي ما تركه لا في حال التعب ولا في غير التعب. فلا تكون قدوة سيئة للناس، رغم أنها سنة، رغم أنها نافلة، لو تركها عمدا الله ما بيأخذه، لكن في أشياء لابد أن نفعلها لئلا يقتدى بنا ونصير قدوة سيئة للناس، ونتفلت من كلام النبوة أو من أوامر النبوة أو من فعل النبوة، نتفلت منها تدريجا حتى تبقى يعني ما في عندك غير ساق الشجرة فقط، وفروعها كلها مكسرة ومحطمة. سجود السهو كم سجدة؟ سجدتان. وسجود الاستراحة، سجود سجود استخارة. سجدة الاستراحة، سجدة الاستراحة في الصلاة هي واجبة؟ لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر حياته، وكان فيما مضى يقوم ولا يستريح، ففهم أنها هيئة من هيئات الصلاة، يعني لو تركها الإنسان لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، لكن من اللياقة والمعروف أن تفعل، أن تفعل. وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله وهو يفعلها ولم يتركها. ما هي نعم، جلسة، جلسة الاستراحة، مش جلوس، مش سجود الاستراحة، جلسة الاستراحة. مثلا الركعة الأولى تسجد وتعتدل، ثم تسجد، ما كان رأسا يرفع من السجود قائم، لا، كان يجلس ثم يقوم، هذه جلسة الاستراحة. هذه أسعد الناس فيها الشوافع، الإمام النووي، الإمام الشافعي، أثبت بأنها سنة مؤكدة، ورواها البخاري بقمة الأسانيد، أصح الأسانيد في البخاري، أنه كان إذا قام من الأولى للثانية يستريح، وإذا قام من الثالثة للرابعة يستريح، وكان لا ينهض حتى يجلس، حديث في صحيح البخاري. فالمسلم له ذلك، له أن يفعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا مثلا كان إمام ولما يستريح كل الناس قائمين هو قاعد يستريح، يصير شوية خربطة، فهذا مثل ما بقوله يعني خف الضررين، فنرجو الله أن يكون له عذر، وإلا لابد من جلسة الاستراحة، لأن النبي توفاه الله وهو يفعله. فرجل يقول لك أنا مبدأ أفعلها، هذا زهد، وأنا كله مثل تحريك الأصبع. نعم، فالزهد في السنة مو من الدين هذا، ولا يرضاه الله أبدا، لابد أن نفعل، ونأمر الناس بالفعل، والنبي خرج من الدنيا وهو يفعلها، فنحن نفعلها اتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. في غسل الجنابة، هل الوضوء قبل الغسل أم بعد الغسل؟ حديث صحيح، كان لا يتوضأ بعد الغسل، حياته كلها ما توضأ بعد الغسل، وكان إذا اغتسل من جنابة توضأ، هذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، كان إذا اغتسل من جنابة توضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، وفي رواية توضأ وضوءه للصلاة ثم أدخل أصابع العشرة في الإناء، وخلى الأصول الشعر، أفرغ على رأسه، أفرغ على شق الأيمن، أفرغ على شق الأيسر، صب الماء على سائر بدنه، وذهب يصلي، ويأتي الصلاة ورأسه يقطر من الغسل، وكان لا يتوضع بعد الغسل أبدا مطلقا، إلا رجله يا أبو الوضوء، إلا رجليه رواية، وفي وضوء كامل، يعني لو توضع كامل بعدين اغتسل هذا ما فيه، هذا جائزة كلك صورة حقيقية، لكن لابد أن تعمل أيضا تغسل، لأنه كان عنده متراب الأرض، مو مثلك يا الله العظيم، قصر، قصر أكبر غني عندنا ما بيجي مثل بيوت خلائكم، هالبرسلان وهالدنيا وهال يضوي ضوي من النظافة، والله قصر ما هو مثله. أما هناك كانوا مساكين، طين وحل، لما يصب الماء عليه رجيه كلهم من ترشيه كل ما يصير يجريه طين، فيروح بعد ما يغتسل يروح على محل ثاني ويحط له حجرة تحت رجله ويغسل يجريه من الطين، من الطين. هاي الآن وين برسلان ودردشة. إذا كنت أصلي فردا هل يجوز أن يلتحق بي شخص آخر وأنا ناوي الصلاة فردا؟ فريضة يعني؟ يعني هل غبي هذا أو هل مسكين هذا اللي يقول الله أكبر ناوي أصلي مفرد؟ ما حد ينويها أبدا. يعني الذي يصلي في صحراء، حديث صحيح، من أذن وأقام في الصحراء صلى معه ما لا يرى طرفا، فهذا مهبول يروح يعمل منفرد، نويت أصلي وحدي، هذا ما تخطر لبال المسلم، إنما أنا فرض الله عليه الصلاة، ولا يحل أن تنوي مفرد أو غير مفرد، خلص صلاة فرضها الله عليك، الله أكبر، كنت وراء الإمام أصليها، إن كنت وحدي أصليها، إن كان في الجبل أصليها، وما يخطر لبال إنه الله أكبر، لأنه ملائكتك اثنين صلوا معك، صلي معك، إذن لا يحل لك أن تنوي الانفراد، حرام عليك مطلقا ولا يجوز. يقول من أذن وأقام صلى معه ما لا يرى طرفا، ومن أقام ولم يؤذن صلى معه ملكا، بس إذا في ملائكة تصلي معك فلماذا تنوي الانفراد؟ ما بحل. إذا أنا عندما لا أنوي الانفراد وكل الدنيا تصلي وراي حياهم الله، باب مفتوح ولا حرج أبدا. أما الله أكبر منفردا هذا مو من الدين، والنية هذه سقيمة ومخالفة للسنة والله أعلم. رجل يدعو ويقول يا علي يا عظيم بدون أل التعريف، ما حكم هذا الدعاء؟ لا شيء عليه أبدا إذا كان عالما لما يقول، إلا إذا كان قدوة يقتدى به وفي المنطقة في شيعة والله أنا سمعت الشيخ يقول يا علي، ليش نلوم الشيعة؟ فهذا إذا كان في شبهة وريبة. أما رجل عالم يعني قدوة ويعلم أنه يا علي يا عظيم، هذا من أروع ما تسأل الله به. نعم الله علي عظيم، والعلي العظيم، إن قلت علي يا عظيم نعم جائز، إن قلت العلي العظيم. أما ما يمكن يخطر لبالك يقول يا العلي يا العظيم، ما حد يخطر لبالك، هذا مو نداء عربي أبدا. لما تقول يا عظيم يا علي، مع أنه العظيم موجودة، العزيز تقول يا عزيز ومعناه محلات العزيز، كذلك الأمر العلي تقول يا علي، إلا إذا كان فيها ريبة وشبهة والناس تقتدي فيك اقتداء بالشيعة فهذا لا يحل. وعلى علي أبو يوسف علية الإنسان ولا. لما يقول يا علي أنا مقصد الله تبارك وتعالى. لا هو أنا معك، لكن إذا في ريبة أحكي لك قصة طريفة جدا قصها علينا القرآن الكريم. الصحابة كانوا دائما وأبدا يا رسول الله راعنا سمعك، أسلوب عربي أصيل وكلمة يعني رعالي سمعك أعطيني أذنك يعني انصط لي اسمع لي، فهذا أسلوب عربي أصيل. فشو اليهود يجوا يقول يا محمد راعنا، عربية أصيلة هذه، راعنا من الرعونة يعني يا قذر طلع فينا، فكانوا اليهود يقول يا محمد راعنا أو محمد راعنا أي محمد قذر. الصحابة يعنون راعنا سمعك، فلما اليهود لووا ألسنتهم بها الكلمة، وإذا الرب يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، انظرنا طلع علينا، فلما اليهود لووا قالوا راعنا أي وسخ قذر، فنهى العرب الأصليين أن يتكلموا بلغتهم لأن اليهود لووا ألسنتهم فيها. كذلك أقول يا علي يا علي، والله أبو يوسف بأذني سمعت يقول يا علي، فليش تلوم الشيعة يقول يا علي؟ لأنه مش كل الناس على مستوى واحد، واحد يفهم أنا عقيدتي مثلا يفهم اللي عندي ممكن يقول يعني نوى يا علي اللي هو الله عز وجل، لكن لما واحد عامي يشوفني يا أخي ليش تلوم الشيعة، الشعب يقول يا علي وهذا الشيخ سمعت بأذني يقول يا علي، فبصير فتنة صير فتنة. أما أنا مثلا صامت بيني وبين نفسي يا علي يا كبير يا قدير يا كبير يا متعال، ما في شيء بارك الله فيه، مع أن الله وصف المتعال الكبير العلي، فإذا قلت مجردة من الألف واللام هذا جائز، ولا يمكن تناديه بالألف واللام أبدا، يعني تقول يا العظيم ويا العلي ويا القدير، ما يمكن يا قدير يا علي يا عظيم، هذا مفروغ منه والله أعلم. في تعليق على الحديث التي تكفر تارك الصلاة لن تفرق بين من تركها كسلا وبين من تركها استهزاء، وكذلك قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، ما الدليل على أن من تركها كسلا غير خارج من الملة؟ كل هالأدلة اللي جبناها ما لك معنى فيها الله يسامحك، وقلنا لك 99 كتاب كل كتاب مد البصر ما فيها خير، ما فيها خير مطلقا، ولا فيها صلاة ولا فيها صيام ولا فيها حج، وليس فيها إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف أدخله الله الجنة؟ ها وحرمت على الكافر باتفاق، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. إذن الكفر كفرين بارك الله فيك، في كفر عملي في كفر اعتقادي، فاللي جحود واستهزاء هذا اعتقادي هذا خالد مخلد في النار، أما إذا كان تركها كسلا هذا الفرق، وهذا مش قولي أنا، قول عظماء الصحابة. نعم عظماء الصحابة الكسل أيضا غير العمد، ولا تترك صلاة واحدة عمدا، يعني يتعمد أن يقطع صلته بالله، هذا وزره أكبر، أكبر الكبائر، ما في أكبر منه، ولا ربا ولا زنا أبدا. لكن يتركها كسل، يقول لك والله صحيح، والله أنا فرض، والله فرض علي، ودعي لله يهديني. هذا مين يخرج عن الملة ومين الجارة يخرج عن الملة؟ هو يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، 99 كتاب كل كتاب مد البصر وليس فيها خير، ودخل الجنة مع الداخلين ولم يدخل النار، تجد كل هذا كفر اعتقادي. ما أطيعك بارك الله فيك. أيها سمحت أذكر الحديث اللي ذكرته قبل شوي. أعطونا صحيح الجامع بارك الله فيكم. عبارة نسيتها في هذه اللي هي المستخف بحقهن. إيش؟ في عبارة في الحديث نفسه بتكون فيها ماذا نسيتها أعتقد. فيها غير مستخف بحقهن. لا لا هذيك غير بارك الله فيك، هي ثلاث روايات في بمواقيتهن ووضوئهن وخشوعهن، في رواية مجردة ومن لم يأتي بهن، ما في مستخفة، ما في مستخفة، في رواية ثانية فيها مستخف لكن هنا مطلقا ولم يأتي بهن. غير نعم غير مستخف فيها كلك، في رواية ما فيها غير مستخف. أعطونا صحيح الجامع جزاكم الله خير. المجلد الثاني نعم لا مش الثاني بارك إيه خمس صلوات بالأول لا بالثاني بالثالث والرابع الثالث والرابع خمس صلوات جلي واضحة إن الذي يتركها كسرا وليس مستخفا يقول يقول أشهد بالله أن فرض كذا ما استخف فيها لكن أنا كسلا هو بالدليل هذا مين هو السائل يبي هذا الدليل اللي ما ذكر اسمع يا شيخنا يقول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل يعني ما أتى بركوعه بخشوعه بكذا قصر فليس له على الله عهد إن شاء غفر وإن شاء عذب. أي رواية الثانية خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن ما في لا استخفاف ولا غيره أبدا ومن لم يأتي بهن نعم فليس له عند الله عهد ولو قال لم يأتي بهن استخفافا بحقهن لكن أطلق ولم من لم يأتي بهن المستخف لا بد يلج النار المستخف مستهزئ لا بد يلج النار ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذب وإن شاء غفر إذا نقول هذا ليس مستحلا وليس مستهزئا وليس جاحدا وليس مستخفا إنما تركها كسلا هذا نلزم بهذا لأنه كيف يدخل الجنة وهو مستخف مستهزئ بها محقرها وهي الصلة بينه وبين الله هذا لا بد يلج النار فكيف غفر له إذا ليس كفرا مخرجا عن الملة وعلى فرض أنه استخفافا بحقهن ومن تركهن نعم غير مستخف بهن هذا بدنا نحمل على المحمل لأنه نستخف بهن ما له عهد عند الله أبدا مطلقا لكن هنا المستخف لا بد يلج النار لأنه في حقر حقر شعيرة من شعائر الدين ويقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو حقر لا بد يحقر ومع ذلك غفر له ما دام غفر له استخفافا بحقهن نعم وغفر له إذا ليس كفرا نلزم بهذا إنه كفر دون كفر كفر عملي والكفر العملي باتفاق ابن القيم ابن تيمية لا الصحابة قالوا كفر دون كفر ليس الكفر الذي تذهبون إليه هذا اللي خلانا نحمل إنه هذا كفر عملي لاعتقادي كفر الاعتقادي مخرج عن الملة واللي يخرجه والله يا أخي ما هو مو بالسهل نعم والله الإمام ما يصلي عليه أنا ما أصلي على ترك الصلاة أبدا مطلقا وكما قال النبي صلوا على صاحبكم إحنا ما لنا شغل أما أنا ما أصلي كإمام السؤال الأخير أبو موسى تفضل إذا كان الفقه مقسم حسب المذاهب الأربعة ونجد بينها اختلافات فأي هذه المذاهب نتبع وكيف نستدل على صحة تناول المذهب لمسائل الفقه والله يا أخوي إحنا معلوم من الدين بالضرورة أن العلماء ورثة الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، ولا يحل عالم إلا أن يقول قال الله وقال رسوله بالدليل وبما صح من الدليل. فأنت إذا لم تفرق بين قول الإمام وبين قول النبي، رجل قال قولا ولا دليل ولو كان عمر بن الخطاب، وواحد من الأئمة الأربعة قال القول بدليله، فقول الإمام مقدم على قول الخليفة الراشد، الخليفة الراشد قال قول ما في دليل، فنقدم قول الإمام راعي الدليل. صغار المسلمين آخر علماء المسلمين قال قولا بدليله، وعمر قال قولا ولا دليل، نقدم قول النووي المتأخر على أقوال الخلفاء الأربعة كلهم إذا كان ليس معهم دليل. عمر بن الخطاب لما قام وأخطأ أبو بكر أنكر عليه، رجل مثلا عمر قال كذا وكذا، النووي جاب دليل عكس قول عمر، لا نقدم النووي. ليش قدمنا النووي؟ لا لأنه النووي أنه أتى بدليل قال رسول الله، فقول النبي مقدم على قول عمر. فهذا الوازع أو الفارق بين المذاهب، نتتبع الدليل أنه كلهم مجمعون إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فاتركوا قولي واخذوا بقول رسول الله، فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي، إذا برأوا الذمم، برأوا الذمم. فاللي يفصل بيننا في الملمات، فإن تنازعتم في شيء، والله لا قال أبو حنيفة ولا قال عمر بن الخطاب ولا قال عبد الله بن مسعود ولا قال أبو بكر، يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فاختلفوا من عيد من كتاب الله لسنة. مسألة اجتهادية هذاك الوقت أنت تنظر، واللي الله يشرح صدرك إلو خذ، ما عندنا شيء يلزمك ولا شيء يمنعك ولا شيء، مسألة اجتهادية. أبو حنيفة قال، أحمد بن حنبل قال، ولا هذا معه دليل ولا هذا معه دليل، والأقوال اثنين مجردات، فاللي يشرح صدرك إلو خذ، ما ممكن لك نلزمك بواحد منهم على الآخر، لا معاذ الله، لكن هذا معه دليل هذاك ما معه. مثلا الأحناف أوجبوا صلاة الجماعة، الشوافع قالوا سنة مؤكدة، طيب سنة مؤكدة، سنة يعني ما اختلفنا أنها مشروعة لكن ليست واجبة، وإذا بيجينا أجب لا صلاة له إلا من عذر، لا أجد لك رخصة، نعم حرق عليهم بيوتهم. إذن قرينة الوجوب نقول قول أبو حنيفة مقدم على قول أحمد بن حنبل، رغم أنه أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، قدمنا قول أبو حنيفة اللي هم أهل رأي قدمناه، مش قدمنا قول أبو حنيفة على قول أحمد، لا معاذ الله، أنه هذا مدعوم بالدليل هذا لا دليل له، فقدمنا قول أبو حنيفة على قول الشافعي، رغم أنه الشافعي قرشي قال قدموا قريش ولا تقدموها، قدمنا قول أبو حنيفة على قوله، هذاك مجرد دليل هذا في دليل، فنقدم الدليل على أكبر كبير، على الخلفاء الراشدين، على الصحابة، على الأمة كلها. أقول أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال أبو بكر وعمر، قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ما في مقاومة، وحرام علينا نقاول أبو بكر وعمر، لا يوزن واحد في المليار، حجارة من السماء تحرق الناس الأخضر واليابس تقتلهم إذا قدموا قول أبو بكر وعمر على قول النبي، هو ما أتاكم الرسول فأخذوا ما قال أبو بكر، فما بالك أنه اثنين من الأئمة اختلفوا، واحد معه حديث النبي واحد ما معه، فإذا أبو بكر مع عمر ما عندهم حديث نبي وهذاك عنده، نقدم قول النبي على أبو بكر وعمر. فكيف أئمة اثنين اختلفوا من المتأخرين من التابع التابعين واختلفوا والدليل مع واحد منهم، نقدم هذاك على، لا معاذ الله، إذا نقدم الدليل على أبو بكر عمر، كيف لا نقدمه على الشافعي، وكيف لا نقدمه على عمر، وكيف لا نقدمه على أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين، لا نقدم، فردوه إلى الله والرسول، ما قال إلى فلان وزيد وعمر، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا في دليل مع أحدهما والله نقدمه، لو الدنيا تضرب عناقنا إلا نقدمه، والله أعلم. جزاك الله خير وبارك الله فيك. حياكم الله. القصة اللي لاحظته يعني انه المتن هذا من الوضع، رائحة الوضع فيه للعاقل اللي بتدبره، كيف لو سألنا يعني كيف انه جبريل عليه السلام بعد ان يعني يوحي الله عز وجل بواسطة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن، ينصرف جبريل ويكون النبي صلى الله عليه وسلم فهم شيئا والله عز وجل يعلم ما في الصدور. شو النبي صلى الله عليه وسلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كيف يسكت الله عز وجل مدي يصعد جبريل للسماء وبرجع بعد ما رجع النبي في المساء، هيك الحديث بيقول في المساء، فكيف يسكت الله عز وجل إلى المساء ورسوله اللي هو على الأرض مبلغ شايف حامل شيء من القرآن خطأ غير اللي هو أمر في تبليغه؟ لا يمكن تكون أبدا. ليش الله يسكت مدام نزل على القرآن الهدى، مدام أنه النبي اللي هو يعني أو حاله ما لقط الكلام اللي هو الله بده إياه مشيته إله وإرادته إله؟ الله لا يسكت أبدا ويعلم. فهذا كله كلام فاضي. دول مثل حداديث اليهود والنصارى والشيعة، أشبه فيهن هذه القصة يعني. فهذا اللي أنا والله لاحظت عليها، أنه قال يعني في المساء بعد ما رجع من عند قريش أجا جبريل وسأله قرأ إيه، وإذا بي يعني بيقرأ أشياء غير كلام فاضي. هذا أبو الكفر بيها هو كل دعوة محاربة الشرك. طيب وين علم الله عز وجل اللي هي صفة من صفات الله عز وجل، وين راحت؟ كلام فاضي هذا والله، لا أدري كيف غاب عن ذهن العلماء الكبار مثل الطبري ومثل محمد بن عبد الوهاب. الطبري أبو المفسرين، كل من كتب من عهد ابن جرير لهم هذا عال على ابن جرير. ابن كثير اختصر ابن جرير وجابها، محمد بن عبد الوهاب ما أكبر عقلية على أرض العرب من أرض جزيرة العرب جهابة والتوحيد، يعني شغلة كلها انطلت على كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تصديق لكلمة الأخ محمد، رجل يتكلم بالنبي يعلمه دعاء، قال وبرسولك الذي أرسلت، رغم أنه الرسول أعظم من النبي، قال له لا وبنبيك الذي أرسلت، ما سمح له بنبيك يعني بين، والصحابي رفعوا شوية لفوق، وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، ما أقر عليها، ما أقر على تغيير كلمة نبي برسول، ما أقر عليها، رغم أنه النبي صلى الله عليه وسلم رسول بنص القرآن الكريم محمد رسول الله، وقال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. وكيف الرب يقر وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتنا لا ترتجى، وظل مسافة والكفار كلهم يؤمنوا بها ويتصاحبوا مع محمد وصار الصحبة بينهم، والله هيك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وما ينطق عن الهوى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النطق هذا محكوم بإرادة الله سبحانه وتعالى، نطق النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق شيء عن الهوى، وش حال ينطق بأمر الشيطان؟ هذه كبيرة والله، عمرها ما لو واحد قرأ لي إياها يا أبو يوسف إلا كذب وفضح النهار مهما يكون لي. طيب أبو يوسف شو معنى تصف المجانيق؟ غير معصومين يا أبا محمد. منجنيق شو بسمون؟ منجنيق المدفع، المقلاعة، منجنيق كذا كذا، يحطوا عليه صخرة كبيرة يضربوها كذا وتهدم البيوت وتهدم أهلها، فهو نصب المجانيق مشان ينسفها. نصف الأسطان، نصف قصة الغرانيق، قصة أصلاً إحنا قد الأسطان وين الأسطان؟ الغرانيق اللي هي الأسطان، بقول الأسطان الغرانيق. إيه؟ الغرانيق أصلاً قصة الغرانيق، القصة غير القصة غير الأصنام. الحسن البصري وفلان وفلان وفلان جائزة يأخذ بها، شايف أخذوا بها، أنه هذولا ما هو معقول يعني يروح يجيبوا ما هب ودب، فمراسيل كبار التابعين أخذوها وأخذوا فيها. الصحابي بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم. هذا إذا قال يعني مواسيل هذا الرجل تؤخذ، يعني ما فيها شيء. وكنا لك احنا جبنا ثلاثة، احنا المعروف انه لا يرسل الا عن الثقات فيؤخذ بحديثه، شايف، واللي ما هو معروف عن ثقات او عن غير ثقات يتوقف فيه، شايف، واذا خالف واحد فهذا مرسله ضعيف، ولهذا خالف البخاري، البخاري روى القصة نفسه، روى النجم كيف نزلت وكيف كلهم سجدوا إلا واحد وضع حفن التراب، نفس هذا.